يستخدم الإنسان وهو يأكل يده اليسرى مع الطعام وكان عليه أثار طعام. نعم. إذا استخدم اليد اليسرى مع اليمنى في تقطيع اللحوم أو ما في، إذا استخدم اليسرى يستعين بها فلا بأس. صلى الله عليه. لكن لا يأكل إلا بيمينه. النبي كان يستعين باليسرى في تقطيع اللحم ونحوه.